أدعوك يا رب العباد، أدعوك أدعوك أدعوك يا رب العباد. قلبي عن المعصي تاب، قلبي عن المعصي تاب، قلبي عن قلبي عن المعاصي تاب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. حبي أحبابي أولام، لا والذي خلق الأنام. عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام، عيني بعد فراقهم ما ذقت طيب المنام. يا